والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الثالث والعشرون في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. أمام سؤالان لا يتعلق أحد منهما بدرسنا الماضي، وأحد السؤالين يقول: إنني تكلمت عن حكم الزواج بأهل الكتاب يوم الخميس الماضي، ما لحقنا في هذا؟ فما تكلمنا عن الزواج أصلا، زواج المسلم بالكتابية، نحن نتكلم عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، كما نتكلم في هاتين الفقرتين، والصبر ضياء. وقفنا عند هذه الفقرة، بقي أن نشرح تتمة الحديث، وهي قوله عليه الصلاة والسلام: والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فدائها نفسه فمعتقها أو موبقها. قلنا إن هذا الحديث هو من جوامع كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل فقرة من فقراته تحوي معاني واسعة جدا، وقد لاحظنا ذلك في شرحنا للفقرات التي مرت. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما تبقى أمامنا من شرح هذا الحديث: والقرآن حجة لك أو عليك، أي أن الله عز وجل قد أنزل القرآن حجة وبرهان دون متعلق، ولكن أنت الذي تضع متعلقه. الله عز وجل أنزل إليك القرآن حجة وبرهانا، حجة لماذا وحجة على ماذا؟ أنت الذي بسلوكك وبموقفك من القرآن ترسم متعلق هذه الكلمة، وهي كلمة حجة. فإن جعلت سلوكك بعد يقينك وعقيدتك خاضعا لمقتضيات القرآن، فقد جعلت القرآن الذي أنزله الله حجة، جعلته حجة لك، أصبح برهانا بيدك يوم القيامة أنك قد نفذت ما أخبر به القرآن اعتقادا، وما أمر به القرآن سلوكا. ومن ثم فالقرآن حجة بيدك من أجل أن يعطيك الله الأجر الذي وعد. أما إن أنت أعرضت عن القرآن فحشيت عقلك بتصورات عن الكون والإنسان والحياة وعقائد عن الدنيا والآخرة وما إلى ذلك مخالفة لما جاء به القرآن، وجعلت سلوكك معارضا لما رسمه لك القرآن، فقد جعلت هذه الحجة عليك. الله أنزل القرآن حجة، لكن بسلوكك وبوضعك الذي اخترته لنفسك تحول القرآن حجة ولكن عليك. فالقرآن ينطق يوم القيامة بأنك قد خالفته وبأنه قد قطع عليك المعذرة. كان من الممكن أن تعتذر بالجهل، كان من الممكن أن تعتذر بأن أحدا لم ينبهك، لم يرشدك، لم يعلمك، لكن القرآن يقطع عليك هذه المعذرة لأنك قد رأيت وأتيح لك أن تتأمله وتتدبره، ولكنك تدبرته وأعرضت عنه أو لم تتدبره أصلا. إذن عندما ينفذ الله عز وجل فيك وعنده له عليك في ذلك حجة. ما هي هذه الحجة؟ هذا القرآن الذي وصل إليك ثم إنك أعرضت عنه. إذن الله عز وجل أنزل القرآن إلى الناس حجة، لكن متعلق الحجة لهم أم عليهم؟ الذي يعين متعلق الحجة ويحدده هو الإنسان ذاته. هذا الكلام إذا تأملناه يدلنا على أن الله سبحانه وتعالى إنما رفع أعذار الناس التي يمكن أن يعتذروا بها غدا يوم القيامة كي لا يكون على الله حجة بعد الرسل. الشيء الذي يقطع دابرة معذرة الإنسان هو هذا القرآن الذي كان فرعا لنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا بهذا القرآن ترتبت علينا حجة الانضباط بعقائد الإسلام والالتزام بسلوكه بهذه الحجة. هذا هو الدليل القاطن ضد وهم المعتزلة القائلين أن العقل هو الحجة التي تجعل الإنسان غير معذور غدا أمام الله عز وجل. قلنا في دروس العقيدة التي انتهينا منها أن المعتزلة يقولون إن الإنسان إن نشأ في حياته عاقلا وبلغ سن الرشد وهو عاقل مدرك فقد لزمته الحجة وأصبح مسؤولا عن أمور العقيدة والسلوك الإسلامي الذي أمر الله به سواء بلغه القرآن أم لم يبلغه، سمع بالإسلام أم لم يسمعه. لماذا؟ لأنهم يعتبرون أن هذا الإنسان عاقل، وما دام أنه عاقل والعقل يدرك الحسن والقبيح ويدرك الفرق بينهما سواء ارسل رسلا اليه او لم يرسل، وسواء انزل عليه قرانا او لم ينزل، اليس في راسه عقل؟ انتهى الامر. اذا هو يعلم الحقائق وعقله يفرق بين حسن الحسن الذي هو الايمان والانصياع لمبادئ العبودية لله، وبين القبيح الذي هو الكفران والزهود يفرق. ولذلك الناس الذين رأوا القرآن أو لم يروا القرآن، سمعوا برسول الله أو لم يسمعوا به، لكنهم القراء مكلفون والحجة قائمة عليه. الذي يرد هذا الكلام ويبطله بطلانا واضحا قول المصطفى عليه السلام، ما قال رسول الله العقل حجة لك ام عليك؟ ولكنه قال القرآن حجة لك أم عليك، بمعنى أن القرآن لو لم يصل إليك ولو لم يصل إليك ضياءه فإنك تستطيع أن تعتبر، وإن الله عز وجل يقبل عبره. وهذا معنى قوله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ومعنى قوله عز وجل لكي لا يكون على الله حجة بعد الرسل، فجعل إرسال الرسل بما حملوه إلى الناس من كتب منزله من الله هي الحجة الملزمة لهم، لا العقل المجرد. ولكن المعتزلة لما قيل لهم ذلك قالوا المراد بقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، المراد بالرسول العقل، فرسول كل انسان عقله. وطبعا هذا الكلام واضح انه تكلف وتطهر وهو تفسير ممدود لكلمه رسولا. رسولا اصطلاح معروف في القران، كررت هذه الكلمة مرارا وتكرارا ولا جاءت مرة بمعنى العقل أبدا، وإنما جاءت دائما بمعنى الإنسان الذي يحيى إليه بشرع وكلف بإبلاغه. نعم، فهذه الفقرة من الأدلة القاسمة ضد ما يقوله المعتزلة، وقد شرحنا ذلك شرحا مفصلا لا داعي الى العود اليه. ايضا القران حجة لك اي عليك، فيه بيان يعقل اشارة تصريح واضح ان الله انزل القران برهانا لسلوكك وبرهانا لما ينبغي لك ان تعتقده. هذه مهمة القرآن التي تنزل من اجلها على الانسان. ما هي مهمة القرآن؟ ان يبصرك بما ينبغي ان تعتقده وتستيقنه من امور الحياة التي تعيشها ومن الغيب الذي انت مقبل اليه. فان انت اقبلت اليه وصرت وراء ما يرسله لك من فكر وسلوك كما قلنا تحول الى برهان لك، وان انت اعرضت عنه رغم انه وصلك وكان بوسعك ان تتأمله وتصدقه تحول الى برهان عليك. واذا عرفنا ذلك فاي تصور لاي فائدة اخرى في القرآن غير هذا الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم تصور باطل وفاسد؟ فمثلا تصور ان القرآن انما انزله الله عز وجل من اجل ان نقبل عليه فنجمل به لساننا ونأخذ منه ادبيات لغتنا وندبج به خطبنا قطع بيانية رائعة. القرآن باعتبار المؤمن وغير المؤمن، فقد تحول واعرض عن الغرض الذي انزل من اجله القران، لان القران ليس بهذا حجه. نعم، وما اكثرهم الذين يقبلون على القران ليقربوا من ادابه وبلاغته وليستفيدوا من اسلوبه ويعرضون عنه عندما يدعوهم الى سلوك معين وعندما ينبههم الى حقائق معينة يقدرون اليه كتاب ادب ولغة ويريدون عنه كتاب يقينا واعتقاد وسلوك. القرآن لم ينزل من اجلها. من تصور ان القرآن عبارة عن شيء يتبارك به هكذا. الانسان الذي يشعر بانه مضطرب النفس مشوش العقل يمكن ان يتبارك بالقرآن يحمله في جيبه يعلقه في بيته فيزول ما به. نعم ممكن ان يكتب شيء من اياته ويحفظ هذه الايات فيحفظها في جيبه او في جسمه او مع ثيابه. نعم هذا التصور وله صور واشكال كثيرة باطل. والقرآن بهذا لم يعد حجة لا لك ولا عليك. الرسول يقول القرآن حجة. نزل حجة وسلوكك يعين هل هي حجة لك ام هي حجة عليك. وما اكثر الذين يؤمنون الى القرآن ليأخذ منه غرضهم شفاء نفس تخلصا من اضطراب عقل تخلصا من مشكلة روحية معينة ويريدون عنه كتاب ارشاد كتاب تشريع كتاب يقين وبيانا لحقائق الكون والوجود. كثيرا ما رأينا اسرا ان رجالا وان نساء. نعم تبحث المرأة عن اي انسان له صلة بالقرآن وبالدين تطلب منه ان يكتب لها شيء عن القرآن وما هي الايات التي اذا قرأتها استفادت لحمل لولادة لغنى لتخلص من حالة نفسية لتخلص من عاهة عقلية لتخلص من مشكلة اجتماعية. سمعت ان في القرآن ايات اذا تليت بشكل معين اذا قرنت في اوقات معينة اذا كتبت بطريقة معينة فانها تتخلص من هذه المشاكل. كثيرا ما رأينا نساء من هذا القبيل تأتي الواحدة منها تنظر اليها فتجد ان واقعها يكذب كتاب الله. تجد ان مظهرها اما انه يفخر من كتاب الله او اقل المراتب معرض عن كتاب الله. لكن كما قال المثل صاحب الحاجة ارحم لا يروم الا قضاءه. صاحب الحاجة اذا ضاقت عليه السبل تصبح تتكون عند رهينة نفسية بأي طريقة من الطرق يريد أن ينال حاجة حتى لو كان ملحد. إذا ضاقت عليه السبل يقول له إن في القرآن آيات معينة إذا تلمتها في الوقت المحدد في شكل محدد تزول مشكلتك يقرأ. ولكن قراءته هذه لا تحركه من مكانه ابدا ولا يزال معرضا عن كتاب الله عز وجل. فالمجتمع فيه كثير من هذا السبب يقبلون على كتاب الله من اجل اغراضه الشخصية الخاصة به ويريدون عنه عندما يأمرها وينهاها. نعم ممكن امرأة معينة تعاني من يعني خوف او رعب او منامات او كذا تضع في غرفة نومها اشرط نسخ من المتاحف وربما تضع تحت وسادتها ثلاثة اربعة نسخ من المتاحف حتى اذا تقلبت الى اي مكان يكون تحت رأسها نسخة من القرآن. لأنه يجب تتخلص من مشكلة الخوف والمنامات وما إلى ذلك. لكن إن القرآن يقول وكل المؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا هذا الكلام. ما أيسر لها أن تفر وتهرب وتعرض إن لم تسخط من هذا الكلام. رأينا ذلك. تجد ما لا صلة لها بالإسلام أبدا كسلوك إطلاقا، لكن جرها إلى هذا القرآن واقع سيء، غلط، مرض معين، وقيل لها إن شفاءك في القرآن، فجاءت تستشفي بالقرآن. لكن هل القرآن نزل لهذا؟ الرسول يقول القرآن ليس هذا ولا ذاك، القرآن نزل ليقطع عليك سبيل الاعتذار أمام الله غدا، لكي لا تقول يا رب ما عرف، ما أخبر، ما قيل لي، ما تبينت الحق من الباطل. يقول لك القرآن اسقط، فلقد نزلت إليك وكنت بين يديك وكانت أشعة عقلك مسلطة عليك وكان بوسعك أن تعلم كل شيء. هذا هو القرآن، من أجل هذا نزل القرآن، من ينزل من أجل أن تكون سلعة تجارية، إطلاق سلعة تجارية. كيف؟ ما أكثر سبل التجارة بالقرآن، ما أكثر السبل التي تتوالد اليوم لذلك. التاجر المسكين بالمال، المسكين بالمال كل يوم يبدع فكرة جديدة في التجارة. وإذا كان القرآن سلعة تجارية فلتكن، ناخذ القرآن ونجعله سلعة، لأنه هو سلعة تجارية أصلا. الأمر إذا أداة التجارة، وكما يقولون الحاجة أم البحث أي أم الاختراع، فالحاجة إلى المال بما أنها هي المسيطرة على عقول التجار. يفكر هذا التاجر ما أنكر أن يخترع سبل كثيرة، يعني ينبغي أن تكون هناك سبل أكثر من سبل طباعة المصحف، طباعة المصحف سلعة تجارية رأس مال عظيم اليوم القرآن لربح المال. إذا تعالى نفكر بوسائل جديدة من أجل أن نربح بالقرآن. أولا طباعة المصاحف بهذا الشكل الكثير الوفير، كثير من الناس يظنون ان هذا العمل ظاهرة صحية تدل على يعني شدة تفاعل الناس مع كتاب الله عز وجل. ابدا الامر ليس كذلك. فيما مضى قبل هذا التاريخ بكثير كانت القرآن عزيزا ولم يكن متوفرا، وكان القرآن يكتب خطا، وحتى عندما بدأ يطبع كانت طباعته طباعة عزيزة جدا. كل إنسان ممكن أن يوجد في بيته نسخة واحدة من كتاب الله سبحانه وتعالى، لكن انظر التاجر آنذاك إلى سلوك الناس وعقائدهم تجاه القرآن وأوامره، تجد أن معظم الناس منفعون بأمره، مستبغون بهديه، مستبغون بتعاليمه. ولو كانت نسخ القرآن قليلة، ما ضر اتباع الناس، وما ضر أن يكون القرآن حجة لهم أن تكون نسخه قليلة بين أيديهم. الصدور تحفظ، والمراد من القرآن التطبيق، التلاوة من أجل التطبيق، نعم، والتدبر من أجل التطبيق. اليوم كل المكاتب أول ما تفكر في طباعة المصحف، طباعة المصحف عبارة عن تجارة رابحة جدا جدا جدا. أنا لا أشك أن هنالك سعي إسلامي، والسعي الإسلامية تمتص القرآن، ولكن هذه الصحوة الإسلامية أصبحت نتيجة تجارة لكثير من الآخرين، دعنا من الذين تحت للطيقهم وبعثوا عن كتاب الله ليتأملوه، هؤلاء أخذوا كتاب الله كما قال رسول الله ليكون حجة لهم، لكن التاجر لما رأى الأمر كذلك قال لماذا أتبع كذا وكذا وكذا؟ يا عز وجل كان فيها تحية للقرآن، لأن يعني جبائن القرآن كثر اليوم وتتبع النسخ الكثيرة والكثيرة، القرآن عزيز في كل بيت من بيوت المسلمين يمكن أن تجد 10 نسخ من القرآن، حجم كبير حجم وسط حجم كبير حجم آخر متسلل ومتشكل وورق أبيض وورق أصفر إلى آخر ما هنالك. نعم، لكن ماذا يعني ذلك كله؟ انظر إلى السلوك تجد أن السلوك في طرف ونسخ القرآن المتكاثرة في طرف آخر، مسألة تجارة بدي إذاعة القرآن تجارة، فما أرى القرآن ليس من أجلها إطلاق. نعم، وما أكثر ما يكون هذا الذي يهتم بثمر القرآن مغموسا بالسلوك الذي يتعارض مع القرآن، مغموسا بالتسليات التي تتعارض مع القرآن، ما أكثر الذين يهتمون بثمر القرآن وصحن نسخه وإرساله ونظر إلى حساباته. نعم، مغموس بهذه الأعمال كلها، يؤذن المؤذن للظهر ثم للعصر ثم للمغرب ثم للعشاء ولا ينبه للمؤذن ولا رب المؤذن ولا ينساه إلى أيام الله، مفروض أن يطلع القرآن. نعم، وانتشر الأمر وتزايد حتى تحول إلى يعني إلى فنون جميلة وإلى بضاعة تنزل منزلة الحلوى أيضا. نعم، يعني الآن في العقود والحفلات المشابهة، نعم، لماذا لا يوزعون بدلا من هذه التحف التقليدية التي درج الناس عليها ما يشبه دين معين رمز القرآن تحسين مكتوب عليها أي شيء؟ نعم، ومن آيات أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. نعم، ثم يجمل ذلك بطريقة فنية معينة، المهم الناس يقبلون أم لا يقبلون؟ يقبلون، إذا هذه بضاعة تجارية رابحة. تصوروا أيها الأخوة، تصوروا أن الذي يفعل هذا إنما ينظر إلى مقياس واحد فقط، ما هو هذا المقياس؟ هل سأجني ربحا ماليا من وراء عملي هذا أم لا؟ الجواب نعم، إذا نفعل ذلك. ليس المهم أن يسخط الله أو أن يرضي الله، إنما المهم أننا سنجني من وراء ذلك ربحا. وإذا أمكننا أن نجعل القرآن مطية إلى مرابعنا فما المانع؟ ما المانع؟ نجعله مطية. لا إله إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا مسار لغضب الله وليس سببا للتقرب إلى الله عز وجل. الذي يحب كتاب الله يغار على كتاب الله، الذي يعظم كتاب الله عز وجل يغار عليه. عندما تظهر هذه البضاعة هي البضاعة التي تتعامل بها من أجل ربحك التجاري، هل كانت تجارتك هي كل شيء إلى درجة أنها جعلت عصابة على عينيك فلم تعد ترى ما يصيب كتاب الله من بين من أجل ذلك؟ ألا تقدر الله أن هذه الأشكال الفنية التي توزع باسم القرآن تحملها الجنس ويحملها غير الجنس، ولا يجوز ذلك. ألا تقدر أن كثرة الشيء باعث على الازدراء به؟ لأن كثرة الشيء يبعث على الازدراء به. ألا تتصور أن هذا البنك الذي تتكاثر فيه هذه التحف الشكلية التقليدية، ألا تتصور أنها تتوقع ها هنا وها هنا وربما مزقت في الأيد كما حصل فعلا؟ نعم تحصل هذا فعلا. ماذا يكون ذلك؟ ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك الاستهانة بكتاب الله عز وجل. وكأننا نقول وما المانع؟ ألم من يأتي يدنا بالمال؟ درست القضية رأيناها واضحة، درستها لتعلم أنها ستبعث مزيدا من التعظيم في القلوب لكتاب الله أم ستبعث الازدراء به والاستخفاف بكتاب الله. يقول ما تجد هذه الكتب مباشرة في الأرض كثر حتى توزيع المتاحف العقود مسألة ليس كما يتصور الناس في هذا الشكل. نعم يعني قد يكون بعض الإخوة نعم إلى أين تذهب؟ يظن بعض الإخوة عندما يفكر أنه يريد أن يوزع في هذه المناسبة نصف والله يعني نشر الدعوة بين الناس. فكر طويلا في هذا الأمر تجد انك مخطئ في هذا التصرف. ان هنا من القران نسخه واحده تتوفر بين يديك لكي تقراه، هذا هو المهم. المهم ان يكون في البيت المسلم كتاب الله. وجود الكتاب الالهي في البيت وسيله ام غايه؟ وسيله ليس غايه. والله لو كان من البيوت بكتاب الله يعني وصول الناس الى الله لكان ذلك يسيرا. لا نحرك ساكنا ونحصي بيوتنا بنسخ من كتاب الله واذا بنا قد اصبحنا ملائكه. احنا ليس كذلك. المطلوب نسخه واحده من كتاب الله عز وجل ليتوفر للاسره ابا واما واولاد ان يقراوا. ممكن ان ندوس اولادها نسخه اخرى صغيره للحمد سهل طيب المشكلة. فأنا إذا كنا غير البركة نكسر كمان كمان طيب ما الذي يحصل؟ ما لها البيت بكتاب الله نسخة ونسختين وثلاثة وأربعة لأن المناسبات كثيرة ولله الحمد. نعم في كل مناسبة وعن ناكل هذا الإنسان بنسخة جديدة يعني فتح فتح جديد النسخة الجديدة. نعم كثرت النسخ في كتاب الله بمقدار ما تكثر النسخ بشكل تقليدي بمقدار ما يستخف اهل هذا البيت في كتاب الله. تخفى لا سواء يعني ما عاد عزيز يعني شيء كثير منه كثير كثير. نعم في عده نسخ موجوده بعدين اذا كتبت هذه النسخ تضايق منها يحملها كلها تضيع قبل السجان. انظروا انظروا الى هذه الصورة وانظروا الى الصورة الاخرى. اثنان ارطغرل اول خليفة من خلفاء بني عثمان. نعم اول واحد الذي كان يعني الذي كنت من خلافة العثمانية اليه نزل جلسة عند قريب له بجلسة غرفة قريبة من اسطنبول معروف. لما ادخل الى غرفة نوم في اليمن وتهيأ للنوم انخفضت عيناه الى الجدار فنظر واذا بمصحف معلق. مصحف معلق تأمله مصحف وقف الرجل مرتعد الفرائض أمام هذا المصحف المعلق على الجدار ووضع يدا على أخرى ووقف كالمصلي أمام كتاب الله عز وجل. لم يعد يستطيع حراقه ولم تعد تطاوعه نفسه أن يتمدد ويرقد. أخذته العودة وأخذت تعظيم لكتاب الله عز وجل بمجامع قلبه ووقف هكذا رابعا يدا على أخرى أمام كتاب الله إلى كذا. ولأن لما قالت الخلافة إلى هذا الرجل وإلى سلالته من بعد هذا التعظيم ما هي التمنيه؟ هل كان تمنه كذا عدد نسخ من القرآن مذاكرة موزعة في غوايا الدار؟ هل هذا كان تمن هذا التعظيم؟ نفذ نسخ واحد فقط. إنما كان تمن هذا التعظيم امتلاء القلب بعظمة الله، امتلاء الفؤاد عزة من الله بكلام الخالق، كلام الإله الذي لم نره، كلام قيوم السماوات والأرض. ما أكثر الناس الذين أصابهم ما يشبه الجنون وهم يحملون في كتاب الله عز وجل، يقول أحدهم أهذا كلام ربي؟ أهذا كلام رب العالمين أنزله إلي ليخاطبني؟ أنا أصبحت نبي الله عز وجل؟ من أنا؟ ما هذا؟ شيء طبيعي، لأنك تأملته الإنسان يقينه كتاب مقائد يقدره ويجنه ويعظمه. عندما يأخذ هذا الكتاب وينظر إليه يمتلئ قلبه هيبة لهذا الكتاب، وهو رجل مثله، إنسان مثله، رقاه إلى تلك الدرجة ظرف معين. ولكن قد تلقينا خطابا ممن؟ من خالق الكون كله، مبدئ السماوات، من لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، جعلك تقف أمامه ويناديك، يقول لك يا عبد، يأمنك، يرشدك، يناقشك، يرحمك، يأمرك، ينهاك. من هنا ينبعث التعظيم لكتاب الله عز وجل. تلك هي الصورة، صورة كل المسلمين الذين علموا كيف يتعاملون مع كتاب الله. ما كانت الناس في الانباب الى ذلك ان تكثر نفق القرآن من اجل التجارة او من اجل اي شيء وان تمتلئ بها البيوت. انا لا اقول ان القرآن ينبغي ان لا يوجد، ماذا قبل ابدا، لا تفهموا من كلامي ما لا اعلم. اريد ان اقول ينبغي ان نجعل همنا بالنسبة للتعامل مع كتاب الله عز وجل ان نجعله حجة لنا، كما قال رسول الله، وان لا نتركه حجة علينا. فنحن عندنا نجعل اهتمامنا بالقرآن اهتمامات تقليدية دون ان ندرك المخطط وما يحدث وراء من وراء ذلك، فإننا بهذا نجعل القرآن أداة تجارة، أداة رزق. ثم هذا القرآن الذي توزعه الخير، ألا تعلم أن القسم الكبير من هؤلاء الموجودين لا يصلون؟ لا يصلون، لكن جنب كيف يحملهم كتاب الله سبحانه وتعالى؟ كتاب يكلم العقل وينقل الانسان من الدواعي الى الرشد، لكن على افضل واقرب وانفع. نعم، انسان لو بعيد الى عقد لاحد ابنائه البنات كما اذكر وزع كتابا في سماء لرسول الله، في سماء لنصر محمد رسول الله، كتاب افضل ما الف الفه الاستاذ الشيخ عبد الله سراج الدين امد الله في عمره ونفع به المسلمين. نعم هذا الكلام يبي الكتاب له معنى. نسخه القران وضعت في جديد انتهى الامر. كل ما اثقل عليه اخذ نسخه القران واقراها انتهى الامر. نسخه واحده تكفي خلاص ما اعتقد اكثر منه. نعم ولكن انا لا اعلم شمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا لا اعلم شيئا عن عذاب رسول الله كيف كان ياكل كيف كان يشرب كيف كان يناطق كيف كان يمزح كيف كان يجد كيف كانت معاملته مع اعدائه مع اصدقائه الى اخر ما هنالك. ما اعلم. هذا يكون كتاب اخر لما يتعلق بامر من الامور التي يحتاج اليها المسلمين. نعم المهم ان نعلم ايها الاخوه كيف نتعامل مع القران. نتعامل مع القران بكلمه جامعه مانعه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان نحرص على ان نجعله حجه ناطقه لنا غدا ولا نترك القران يصبح حجه علينا لا يكون يدعي علينا بكره. يقول هذا انسان اطلع علي وراى وفكر وكان يملك ان يستضيء بي في طريقه فاعرض عن ضيائي وتنكب المحجة التي امر الله بالسير فيها وطار في طريق ظلماته. ما تقدر تقول يا رب يا ما كنت عرفان القران بيقول لك عرفان ليه؟ غير انزل عليك القران. نعم هذا مقام اليوم لكثير من الناس مثلا ولكنه لا يفهم من الاسلام شيئا اطلاقا. وعندما يفتح الاذاعه يسمع صوت عبد الله صوت عبد الصمد ويترنم ويقرا. نعم ماذا يعني؟ ما ما ماذا يعني ذلك؟ القران ليس من اجل هذا عندي رغم ان رسول الله قال ليس منا من لم يتغنى بالقران ولكنك تجمل صوتك به بالقدر الذي يزيدك تاملا بمعانيه. لا تجمل صوتك به بالشكر الذي يحجبك عن معانيه. هذا شيء ينبغي ان نعلمه وهذا هو المقياس. نعم قال انسان فتح التليفون من فتره قال والله نريد ان يعني نعمل حفل تأذين او حفل معين كذا لانسان صديق من اصدقائنا. الا تعلم من حولك انسانا يعني صوت جميل هكذا حتى من برنامج الحفل ان يتبع الحفل بايات من كتاب الله. يعني ونحن لا نعلم اين نرى هذا الانسان. يعني ممكن ان يعني نعثر على انسان يقرا لنا ايات من كتاب الله لنفتتح به الحفل. نظرت الجماعه ليسوا من هذا الوادي في شيء ابدا ابدا اطلاقا. لكن حفل تاذين او حفل من الحفلات يمكن يكون في اوله عصر قران طيب ايه مهم لا يعني الله حفل راكب واوله قريت فيه ايات من كتاب الله عز وجل. هذا اين انت من كلام رسول الله؟ القران حجه لك او علم ان تتكرر بهذا ان يكون القران غدا حجه عليك. هذا تكليف لانك بهذا تكون نعم لقد اسلمت اليه واقتنعت اليه وولدت راسي طلبا بانغامه الشجيه ومع ذلك فلم اتدبره ولم انفذ شيئا من احكامه. هذا شيء خطير خطير للغايه. ثم يقول المصطفى عليه الصلاه والسلام في اخر حديثه هذا كل الناس يغدو أي انظر إلى الناس صباحا كلهم يذكرون إلى أعمالهم ومصالحهم. غدا الإنسان يعني خرج باكرا من بيته إلى شأنه. نعم الطير تغدو خماصا وتروح زقاما. تغدو يعني تخرج في وقت الصباح. كل الناس يغدو لكن انظر تجدهم قد انقسموا قسمين. تدافع نفسه كمعتقها او موبقها هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل الناس يغدو ثم ان ينقسم قسمين دائع نفسه ليعتقها من سخط الله هذا هو التحرر الحقيقي ودائع البدائع نفسه ولكن يوبقها مفسدها بالاغلال في السخط والشقاء كلمة دائع في اللغة العربية من الأسباب وكلمة اشترى أيضا من الأسباب تباع تأتي بمعنى أعطى السلعة وأخذ النقد وتأتي بمعنى العكس تأتي بمعنى اشترى في بناتهم تعاير هاتان الكلمتان وتلاقي بثمن بخت دراهم معدودة يعني باعوه فكلمة فبائع نفسه أي يعني كثير من السواق فسر البيع هنا بال يعني بالشراء الشراء أي دفع ثمنا معينا فأعتق بذلك نفسه من الهلاك والشقاء يمثلا الثمن هو أن تنصاع لرشدك وأن تنصاع لأمر ربك يعني هو بحسب الظاهر ثمن لكن بحسب الحقيقة تعبت لأن حتى ثمن السعادة الأخروية هو ما به تتحقق السعادة الدنيوية نعم وإنسان آخر يشتري نفسه ولكن ليضعها في براثن الشقاء وليغللها في الأطفال وهذا الكلام تحت شرح طويل الزين من الذي يتصرف بنفسه فيحرره ومن الذي يتصرف بنفسه فيفسد هذه الاغلال وكيف وما سبب ذلك الوقت ضاق ولعلنا نعود الى شرح هذه الفقره في وقت اخر طبعا انهي الدرس ايها الاخوه انا في هذه الساعه أقف لأشحن الفؤاد القاسي البعيد عن الأنوار القدسية لأشحنه بالحب لأشحنه باللوعة لأشحنه بالطاقة في هذه اللحظات ينبغي أن يصمت اللسان وينبغي أن ألجأ إلى شكر الله عز وجل من أنا أيها الإخوة حتى أدعى في هذا المكان المقدس بين هؤلاء المربين الأفاضل لكي أقوم فأتكلم وأدعو إلى المعاني العلوية وأدعو إلى توجيه القلوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ عرف حده فوقف عنده يوصي أن أتكلم عندما أكون في عامة الناس أو في رحاب الجامعة أو بين الشباب التائهين لأحدثهم أما في مكان كهذا المكان فأنا أشعر أنني أنا الفقير وأنا المحتاج ولله ليس هذا كلاما يردده الكتاب ولكنه شعور نابع من الأعماق أيها السادة أيها السادة الأجلاء إن كان ولا بد أن أقول شيئا فلأقل لكم أو لأذكر نفسي وإياكم بمعنى هو من وحي هذا المكان ومن وحي هذه الجلسة المباركة إن شاء الله كل انسان يبغي الطريق الى الله، كل مؤمن امن عقله بالله يحب ان يشق طريقا بين قلبه وبين الله، لا شك في هذا. ولكن الناس حيارى، اي وهذه الطرق اقرب مسافة وايسر قطعا الى الله عز وجل. طرق كثيرة ما بين القلب وما بين الخالق جل جلاله، فما هو اقرب الطرق ايها الاخوة؟ هل هو العلم؟ لا، ليس العلم اقرب الطرق، العقل اخذ حصته وغذاءه من العلم واكتفأ، ولكن هذا الغذاء لا يعني ابدا الطريق الموصول بين القلب والرب عز وجل. اذا ما هو اقرب الطرق؟ كثرة العبادة؟ لا، العبادة تهذب والعبادة تيسر، ولكن ما اكثر الذين قطعوا العمر بالعبادات ولكنهم ظلوا حيارى، ظلوا بعيدين تائهين في الطرق المتعرجة ولم يصلوا الى الله. اذا ما هو اقرب طريق بين القلب وبين الله عز وجل؟ انه الظلم، انه التذلل المتناهي، وانه الاصطباغ بالعبودية الخالصة لله عز وجل. امام هذه العبودية ما ينبغي للانسان ان يتباهى بعلمه، امام هذا الظل ما ينبغي للانسان ان يتباهى بكيان، امام هذا الظل ما ينبغي للانسان ان يعد لنفسه ركعات وتسبيحات، امام هذا الظل ينبغي ان يستشعر الانسان. امام هذا الظل ينبغي ان يستشعر الانسان فقره، فقير لا يملك شيئا، لا يملك علما، لا يملك طاعه، لا يملك امرا، وكيف يملك وهو المملوك؟ وكيف يتباهى بنعمه والله مسديها له؟ وكيف يعتز بشيء ما والكل من الله والى الله؟ اقرب طريق الى الله كما قال احد العارفين خطوتان اثنتان، الاولى ان تضع رجلك على رقبتك، والثانية عند الله عز وجل. اي الاولى ان تحكم على نفسك بالعدم، ان تحكم على نفسك باللا شيئية، ان تحكم على نفسك بالافتقار. فان انت صفيت النفس من الشوائب وتصورت هذه الحقيقة واصطبغت بهذه العبودية اصطباغا حقيقيا ووجدانيا، بعد ان امنت بذلك ايمانا عقليا، فانك ستصل الى الله عز وجل في لمح البصر. كثيرون هم ايها الاخوة وربكم العلماء الاجلاء الذين امتلأت الدنيا بمؤلفاتهم وفلسفاتهم واحاديثهم، ولكن قطع ما بينهم وبين الله عز وجل بسبب نفوسهم وشهواتهم. كثيرون هم اولئك الذين يعبدون الله ليل نهار، يقومون في الليل ويطيلون الركوع والسجود ولكن لما نظروا الى مرآة انفسهم فطالعتهم باعمالهم وطاعاتهم ومنائحهم حجبوا عن الله. كثيرون هم اولئك الذين رزقهم الله المال الوفير فبذلوه يمينا وشمالا وانفقوا منه على كل فقير وفي كل وجوه المضرات والخيرات، ولكنهم لما رأوا نفوسهم خلال هذه الاعمال المجيدة التي قاموا بها حيل بينهم وبين الله عز وجل. وكثيرون هم العصاة المسرفون على انفسهم، ولكن احدهم يعود الى داره منكسرا ذليلا يقول بملء قلبه: يا رب قد اثرت بيني وبينك حجب عصياني وانا ضعيف عاجز عن رفع هذه الحجب، وانت الذي تملك ذلك، ارفع اللهم مما بيني وبينك الحجاب، فانت القادر وانت العاجز، انت القوي وانا الضعيف. لم تضرهم معاصيهم، ذوب الله عز وجل تلك المعاصي في اتون هذه العبودية. اطفأ الله سبحانه وتعالى تلك المعاصي بنور هذا الذل وهذا الانكسار لله عز وجل. الله غني عن عباده، غني عن طاعاته، غني عن مضراتهم، ولكن خيطا واحدا هو الخيط الموصول ما بين الانسان وربه، مهما تجاهله فهو موجود، ومهما اعرض عنه فهو حق، ومهما ذهل عنه فسيذكره بعد حين، الا وهو خيط العبودية ما بينه وبين ربه عز وجل. فلنمثل هذه الصلة، صلة العبودية بيننا وبين ربنا عز وجل، ولنتشبث بأذهان هذا الحبيب، هذا الحبيب، ولنعتصم به، فإنه هو الهادي، وهو المرشد، وهو المبراس في الليل المظلم، وهو الذي سيصلنا إلى الله عز وجل. واستميحكم عذرا، بل استميح هذا الموقف عذرا، لانني كما قلت لكم وهذا شعورا قلبيا مني اقوله، بحاجة الى ان اصلي، بحاجة الى ان اسكت لاملأ قلبي القاسي نورا ولاعيده الى الانتعاش، الى انتعاش يسير بهذه الحقائق التي استطعت ان اشير الى بعض منها، واسأل الله ان ينفعني اولا بما اقول، وان ينفعكم جميعا، وان يفرج عن هذه الامة، وان يعاملنا ويعاملها بما هو اهل، وان لا يعاملنا بما نحن له اهل. والسلام عليكم.